ضاق خلقي واكثر ايامي كآبة، قلبي المنهك في حاجة للسكينة، ودي براحة وبشوية رحابة، يوم في مكة ويوم للمدينة. ضاق خلقي واكثر ايامي كآبة، قلبي المنهك في حاجة للسكينة، ودي براحة وبشوية رحابة، يوم في مكة ويوم للمدينة. المدينة صاحبي من هالصحابة، بلغوا عن خالق الإنسان دينة، شوف مكة وكعبة المولى مهابة، خلنا نرحل لهن احنا الثنينة. المدينة صاحبي من هالصحابة، بلغوا عن خالق الإنسان دينا، وشوف مكة وكعبة المولى مهابة، خلنا نرحل لهن احنا الثنينة. ضيق يا صاحب وروتي نور تابه، والصلاة تهدي النفس الحزينة، نحن في حاجة لساعات استجابة، في جوار الله وبين ايدي امينة. ضيق يا صاحب وروتي نور تابه، والصلاة تهدي النفس الحزينة، نحن في حاجة لساعات استجابة، في جوار الله وبين ايدي امين. صاحبي ربك يعلمنا في كتابه، ان من يقبل على بابه يعينه، من يحج ويعتمر يلقى ثوابه، مغفرة من رب ما تبخل يدينا. يا علي ربك يعلمنا في كتابه، ان من يقبل على بابه يعينه، ومن يحج ويعتمر يلقى ثوابه، مغفرة من رب ما تبخل يدينا. نجنا من ظلمة القبر وعذابه، يا مفرج كربتي وبالدفينة، نرفع كفوف التضرع والنابة، دعوة المسلم ودعوة والدينا. نجنا من ظلمة القبر وعذابه، يا مفرج كربتي وبالدفينة، نرفع كفوف التضرع والإنابة، دعوة المسلم ودعوة والدين. ويا سعد من يستغل فترة شبابه، قبل لا تغدر بأيامه سنينه، منه وينسى بلاويه ومصابه، يرحل المكة ويعرج عالمدينة. ويا سعد من يستغل فترة شبابه، قبل لا تغدر بأيامه سنينه، ومنه وينسى بلاويه ومصابه، يرحل المكة ويعرج عالمدينة.